قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. من شر المخلوقات على وجه العموم جميع المخلوقات، وكذلك من شر غاسق إذا وقب وهو الليل إذ يسلل ستوره فكم يكون فيه من الشرور. وسبحان الله، أكثر المعاصي تقع في الليل، وأكثر الزنا يقع في الليل، وأكثر السرقات تقع في الليل، والهوام تخرج في الليل، وعندما يسلل الليل ستوره أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكف صبياننا لأن الشياطين تنتشر؟ أمرنا أن نكف صبياننا لأن الشياطين تنتشر. ويقول العلماء هنا معنى لطيفا في هذه المسألة، يقول إن السحر أكثر ما يكون تأثيره على الإنسان في الليل، ولأن الشياطين تعمل، فأنت تستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب، ثم تستعيذ كذلك شر النفاثات في العقد وهي السحر أو ذوات النفوس الخبيثة، تستعيذ بالله من شرها ومن شر حاسد إذا حسد. هذه الشرور، الشر يقول العلماء هو ما يصاب به الإنسان من الآلام وما يفضي إليه، والشرور هي الآلام وأسبابها، فالمعاصي والكفر والشرك وغيره تجعل الإنسان في آلام وحيرة. ووالله مهما ملك الكفار من مال ومنصب وجاه ورفاهية فقلوبهم في ضيق، وعندهم من الحسرات كم من الانتحارات والمصحات النفسية والاضطرابات وغيرها، مع أنهم مع ما هم فيه من الرفاهية وغيرها، فأنت تستعيذ بالله من تلك.